فوائد سريعة من درر الشريعة وهي لكل مسلم حصالة منيعة تطرق كل باب بالحب والإجاب وقد أتت سنية على هدى الكتاب رسائل قصيرة لكنها منيرة تحمل في طياتها للخير ألف صورة للخير ألف صورة أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها إن التقي من إذا نبهته تنبها نبهته تنبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في برنامجكم فوائد سريعة من الشريعة، فوائد سريعة من الشريعة. يا أيها الأحبة، هذا اللقاء سأذكر نفسي وحضراتكم فيه بصلاة الوتر. صلاة إيه؟ الوتر. أنتم تعلمون أن الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، وهذا فعل أمر يفيد الندب والاستحباب. أي نعم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، صلاة الوتر حكمها إيه؟ واجب عند الأحناف، والوجوب عند الأحناف درجة بين الفرض والسنة المؤكدة، درجة بين الفرض والسنة المؤكدة. طيب، حكم صلاة الوتر عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. يعني إيه؟ يعني إذا من المنان عليك بصلاتها أجرت وأثبت، وإذا فاتتك يعني إذا تركتها فلا إثم عليك، ولكن ضيعت على نفسك أجرا عظيما. وبعض أهل العلم قال أن من حافظ على ترك صلاة الوتر، من حافظ على ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم صلاة الوتر، وإن كانت سنة مؤكدة وليست بفريضة. أي نعم. طب وإيه كمان؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفره وحضره عليه الصلاة والسلام يحافظ على سنة الفجر القبلية وعلى صلاة الوتر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لا يصلي السنة الراتبة للظهر لا قبلية ولا بعدي، ولا السنة الراتبة للمغرب البعدي، ولا السنة الراتبة للعشاء البعدي، ولكن كان يصلي عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك، اللي هو إيه؟ كان يصلي سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الضحى، قيام الليل. هذه السنن كان يصليها عليه الصلاة والسلام حتى في سفره. ما تصلي على الحبيب صلي، انت تعرف انت لو صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ثبت في سنن النسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليك أن أنت يكون لك أربع جوائز. لو قلت اللهم صل وسلم على رسول الله يبقى لك أربع جوائز عند ربنا عز وجل. الجائزة الأولى إيه؟ الجائزة الأولى سأذكرها لك بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، 10 حسنات. طب والجائزة الثانية؟ أما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات. طب الجائزة الثالثة؟ أما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ترفع 10 درجات. طب الجائزة الرابعة؟ أما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله الكبير العظيم المتعال الملك جل جلاله بذاته يصلي عليك 10 مرات. أنا العبد الفقير الحقير الذليل، الله الكبير المتعال الغني عنا وعن جميع مخلوقاته ونحن الفقراء إليه يصلي علينا. نعم، لأنك صليت وسلمت على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف لو كان لك ورد في الصباح 100 مرة وورد في المساء 100 مرة، وهناك من المجتهدين في الطاعات من يسوي 1000 المرات في الصلاة والسلام على النبي، لأنه يتعبد لله عز وجل، هو وكلنا نتعبد لله عز وجل بآية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتخيل إن أنت لو صليت وسلمت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لك 4 جوائز: الجائزة الأولى 10 حسنات، الثانية يمحى عنك 10 سيئات، الثالثة ترفع 10 درجات، الرابعة يصلي الله بذاته عليك 10 مرات. الله، فلو انت صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ايوة، يبقى الوقت انت لما تصلي مرة واحدة ليك كم جائزة؟ ايوة، انا بسألك انت، ولا كنت بحكي مع مين؟ بحكي مع نفسي؟ بحكي معك انت؟ ايوة، انت يا اختي. ايوة، لو صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ليك كم جائزة؟ ايوة، احسنت، 4 جوائز. طب انا بسألك انت يا اختي بقى، الجائزة من فئة كام؟ السؤال بتقول ايه؟ الجائزة من فئة كام؟ الجائزة من فئة 10، يبقى 4 × 10، 4 × 10 40. طب لو صليت على النبي 100 مرة، 140 ب 4000، يبقى تصبح ب 4000 وتتمسى ب 4000. ده اللي هو مش مجتهد قوي، لكن اللي بيجتهد بقى كم يكون له عند الله عز وجل من رفعة الدرجات ومحو السيئات وكسب رضا رب الأرض والسماوات. ايوه ايها الكرام، نحن نتذاكر في صلاة الوتر، نحن نتذاكر في صلاة الوتر، اي نعم، فصلاة الوتر اقلها ركعة، اقلها ايه؟ ركعة، واكثرها 11 ركعة، 11 ايه؟ ركعة. طب لو انت هتصلي ركعة معروف، طب ثلاثة، لو هتصلي 3 ركعات تصلي 3 ركعات متصلات بتشهد واحد، لان لو بتشهدين يبقى يشبه المغرب، لا، بتشهد واحد. طب لو صليت 5 ركعات بتشهد واحد في الركعة الخامسة. طب لو صليت 7 بتشهد واحد في الركعة السابعة. طب لو صليت 9 بتشهدين، التشهد الأول في الركعة الثامنة والتشهد الأخير في الركعة التاسعة، في الركعة إيه؟ التاسعة. أي نعم. ولو حضرتك بقى صليت 2 2 2 وعملت 10، اي نعم، وتختم بركعة لك ذلك. فأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه العالمة الحافظة المحدثة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العفيفة المتعففة التي أنزل الله الوحي في بيتها، الصديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليهما، أين قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة وفي رواية عن 13 ركعة. طيب والوتر يا اخواننا يصلى بعد صلاة العشاء، يصلى بعد صلاة الايه؟ العشاء. طب لو فاتك الوتر، يعني فات، لو انت مثلا صليت قيام الليل وبعدين قلت سأصلي الوتر قبل الفجر، فراح عليك نومة وقمت هم استيقظت من النوم بعد الاذان، فانت كنت بتوتر بكم ركعة؟ خليهم ركعتين تقضيهم في النهار، القضاء استحبابا وليس وجوبا. بتوتر بثلاثة يبقى أربعة، تتر بخمسة يبقى ستة، تتر بتسعة يبقى عشرة. يعني ايه؟ يعني تشفع الوتر. يعني ايه تشفع؟ يعني تجعلها مزوج، لان الوتر واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11. طب مزوج يعني ايه؟ اثنين اربعة ستة ثمانية عشر، هذا معنى الشفع، يعني مزوج. ايوة، يبقى تقضيه، بارك الله فيك. هذا بالنسبة لصلاة الايه؟ الوتر. طيب سلمك الله، اذا انت صليت قيام الليل واوترت ونمت ثم اكرمك الكريم فقمت قبل الفجر بنصف ساعة، ممكن تصلي قيام تاني؟ ممكن. لكن هل توتر مرة اخرى؟ لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، قال لا وتران في ليلة. ايها الكرام، هذا ما احببت ان اذكر به نفسي وحضراتكم الاكارم، لنحافظ على صلاة الوتر وندعو الآخرين إليها، مبينين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر سفرا وحضرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد سريعة من درر الشريعة، وهي لكل مسلم حصالة منيعة، تطرق كل باب للحب والإجاب، وقد أتت سنية على هدى الكتاب، رسائل قصيرة لكنها منيرة، تحمل في طياتها للخير ألف صورة، للخير ألف صورة. أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها، إن التقي من إذا نبهته تنبها، نبهته تنبها.